الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 15 من شوال لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وكل قوم لهم رجل ينادونه. وكذلك تسمية القبر مشهدا. أحسن الله ليكم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك تسمية القبر مشهدا ومن يعتقدون فيه وليا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة والعظيمة للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل، والتي جعل عنوانها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ويقصد بذلك تصحيح اعتقاد من يعتقدون ما يخالف الشرع فيما يتعلق بالتوحيد، أي عبادة الله تبارك وتعالى، ويفرضون أو يعتقدون جواز تعظيم القبور وعبادة أصحابها بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم ونحو ذلك. فهو يقصد بهذه الرسالة هذه الأمور الشنائع التي تفعل عند الموتى من المقبورين ممن يسمون أولياء، بحجج عديدة وكلها حجج تهافت كالزجاج لا قيمة لها، وشبه لا أصل لها حقيقي يعود إلى الشرع، وإنما هي شهوات في نفوس هؤلاء الناس الذين ينتفعون من وراء هذه الأعمال. وآخر ما تكلم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع أن هؤلاء الناس الذين يدعون القبور ويلجؤون إلى أصحابها يسمون عبادتهم لأصحاب القبور ورجوعهم ودعاءهم لهم والذبح لهم والنذر لهم يسمون ذلك توسلا، يسمون ذلك توسلا. فرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى بأن التسميات لا تغير من الحقائق شيئا، أن التسميات لا تغير من الحقائق شيئا، فكونك تسمي دعاء غير الله وهو شرك، سماه الله تبارك وتعالى شركا، تسميه توسلا، هذا لا يغير من حقيقته شيء، كما أنه لا يغير من حقيقة أن تسمى الخمر مثلا شرابا روحيا، أو يسمى الزنا حب، أو ما إلى ذلك من التسميات التي أصلها من الشيطان. فإن الشيطان أول ما دخل على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام دخل عليه بتسميته للشجرة التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه، سماها شجرة الخلد، سماها شجرة الخلد، ولكن هذا لا يغير من حقيقة تلك الشجرة وأنها منهي عنها. ثم قال في سياق ذلك رحمه الله: وكذلك تسمية القبر مشهدا، يعني أن الذين يعظمون القبور يسمونها مشاهد، وهذا في الحقيقة لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا شرعيا، وإنما يقولون إن القبر الذي هو مكان جثة أو جسد الميت هو في الحقيقة مكان يشهد له أو يشهد عنده، وهو في الحقيقة ليس له من هذا الموضوع من هذا الاسم كونه يكون مشهد، ليس له من حقيقة هذا الموضوع شيئا، فهو لا يشهد لنفسه ولا يشهد غيره، وليس له علاقة بمن يأتيه إلى من يأتي إلى القبر يسأله أو يدعوه، فإنه غافل عن هؤلاء الذين يدعونه أو يستغيثون به، فإن ذلك كله ليس له حقيقة ولا أصل. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم، ومن يعتقدون، قال رحمه الله: ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. نعم، هذه الأمور التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى يريد أن يبين بها أن الذين يدعون القبور ويستغيثون بأهلها لا يختلفون عمن يعبد الأصنام، لا يختلفون عمن يعبد الأصنام، بل إنهم يزيدون، لأن الذين يعبدون الأصنام يظنون أن هذه الأصنام تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، تشفع لهم عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وتقربوا إليهم ليتخذوهم زلفى إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين كذلك يعبدون القبور يدعون أن هؤلاء المقبورين سيكونون لهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى، وأنهم هم يتخذونهم زلفى، ولكنهم في حقيقة الحال كما يقول الشيخ رحمه الله زادوا كثيرا على من يعبد الأصنام، زادوا كثيرا على من يعبد الأصنام، فإنهم يعتقدون في هؤلاء الموتى أنهم يغيثون وأنهم ينفعون وأنهم حتى يتصرفون في الكون، وهذا كلام موجود عند أصحاب هذه الأمور ودعاويهم في هذا كثيرة، يعني شيء كثير جدا سطروا به كتبهم وأثبتوه في محاضرهم ودروس وكتبهم، أثبتوا هذه الأمور، وهي أن هؤلاء الناس لهم تصرف في الكون. فمثلا يقول هذا علي حراز عن التيجاني، يقول إنه ولي التصريف وله الأمر النافذ العميم من جلب ودفع ومن جلب ودفع وضر من جلب ودفع وضر وضر ونفع، فهو يجلب بقوته ويدفع ويضع بهمته ويرفع ويرقي بإذن الله، يعني ذلك أنه له تصرف في الكون. وآخر يقول إن تصرفي، يقول عن نفسه يعني لا أستطيع أن أستوعب مثل هذا الكلام أن يقوله مسلم أو حتى يقوله عاقل يحترم عقول الناس الذين أمامه، يحترم عقول الناس الذين هم في الحقيقة من المسلمين، ولكن كيف يقول هذا الكلام لا تعرف، وإنما يبدو أنه استخف قومه كما قال الله عز وجل عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الذين يقبلون مثل هذا الكلام لا شك أن القائل لهم قد استخف بعقولهم وهو يعرف مستواهم وأنهم يقبلون منه. يقول أحدهم: إن تصرفي يصل حتى إلى الجنان، وإن الحورة ما يفعلن شيئا إلا بأمر مني. لا يستطيع الإنسان المسلم والعاقل أن يفهم مثل هذا الكلام، كيف يتصرف في الحور العين؟ لا أعرف كيف يتصرف في الحور العين، ولا يعني لم يقله أبو جهل عن اللات ولا عن العزة ولا عن هبل، لم يقولوا ذلك، ولكن هؤلاء الناس يزعمون لأنفسهم هذه المقامات وهذه الأحوال، وهي من الكذب البين. ويقول الآخر: إن اعتقدت أن القط في جميع أقطار الأرض يأكل الفأر بغير إذن مني فما أحسنت الأدب معي. سبحان الله، كيف يكون هذا الكلام وكيف يعني عاقل يقبل أن يقول مثل هذا الكلام وآخر يقبل منه وآخر يقبل منه؟ وأحدهم يقول اشتكى لرجل آخر أن عينيه تؤلمه، فقال له اذهب إلى الشيخ عبد الرحمن السقاف فإنه سيشفيك. قال لماذا أنت تستخف بعقلي، هذا رجل ميت فكيف يشفيني؟ فقال له والله ثم والله ثم والله إني أعتقد في الشيخ المذكور أنه يتصرف في مماته كتصرفه في حياته، وإنه انتقل إلى الآخرة ولم تنتقل دولته، يعني أنه كان يتصرف في الكون في حياته وهو لا زال يتصرف في الكون بعد مماته نسأل الله العافية. فهذه في الحقيقة يعني أمور إذا يعني سمعها عاقل يعرف أن مثل هذا الكلام لا يقوله إنسان مسلم عرف الإسلام وعرف ربوبية الله عز وجل وعرف توحيد الله تبارك وتعالى وعرف توحيد الألوهية وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى الذي لا يجتمع مع هذه الأشياء. يقول أحدهم لما سأله ما ظهر لك من المكاشفات، يعني ما هي الأشياء التي ظهرت لك وتبين لك من حالك ما أنت؟ يقول ظهر لي ثلاث: أحيي وأميت بإذن الله، وأقول للشيء كن فيكون، وأعرف ما سيكون. فقال هذا الرجل نرجو فيك أكثر من ذلك. سبحان الله، ماذا يرجو فيه أكثر من ذلك؟ يعني هذه مقامات الربوبية، ماذا فوق الربوبية؟ لا أعرف ماذا يقصد حين يقول نرجو فيك أكثر من ذلك. فإذا كان يقول للشيء كن فيكون ويعرف ما سيكون وأنه يحيي ويميت، ماذا سيكون بعد ذلك؟ لا أدري ماذا سيكون بعد ذلك. فانظر رعاك الله هذه الدعاوى التي يدعيها هؤلاء الناس لأنفسهم هي التي روجت على سفهاء العقول، على سفهاء العقول من المسلمين ممن لم يخالط قلوبهم التوحيد ولم يعرفوا حقيقة التوحيد وأن حقيقة الإسلام هو إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى ونسبة كل تصرف في الكون إلى الله تبارك وتعالى، وأنه الذي يدبر الأمور، وأن مقاليد الأمور كلها بيده، وأن مقاليد الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. هذا هو أصل هذه الدعوة النبوية ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي جاءوا بها، وهي عبادة الله عز وجل مخلصين فيها لله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان غاب عنه معنى العبودية لله وغاب عنه معنى التوحيد يعني يقع في هذه الأودية نسأل الله العافية المهلكة. نعم. قال رحمه الله: وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي رحمه الله، وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، والسادة البكرية، وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان، وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام. نعم، هذه كما قلنا هذه الرسالة هي ينعى بها الشيخ رحمه الله تعالى أصحاب القبور وما يعبدون وكيف أنهم يعبدون هذه يعبدون أصحاب القبور مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله، وبين خلال ذلك أن هذه المصيبة وهذه البلية وهذا الانحراف وقع فيه أناس كثير من المسلمين، كثير من المسلمين، وفي كل بلد لأهله قبر يعتبر وثنا، قبر يعتبر وثنا لأنه يدعى من دون الله أو يدعى مع الله، والذي يصرف لله تبارك وتعالى من أنواع العبادة كالخوف والتوكل والرجاء والذبح والنذر والدعاء يصرف لهذا الوثن نسأل الله العافية، يصرف له ويعتقدون فيه ما يعتقدون ما يجب أن يعتقدوه في الله. فلهذا يقول: فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي. وعبد القادر الجيلاني تنسب إليه طريقة من الطرق، يقولون الطريقة الجيلانية، مع أن بعض أهل العلم يذكر عنه صلاحا وهدى وتقوى، وأنه يعني أن كثيرا مما ينقل عنه أو يقال عنه من الأمور المخالفة للتوحيد هي من الكذب عليه. وأهل التهائم يعني أهل تهامة، لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون يا زيلعي يا ابن العجين، وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس. طبعا هذه بعضها شخصيات معروفة في الإسلام مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد مات في الطائف رضي الله تعالى عنه، فاتخذه بعض الناس معبودا من دون الله. وهذا لا يستغرب، لأن جل هؤلاء الناس الذين يدعون إنما هم من أهل الصلاح. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن قوم نوح أنهم يدعون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وفسر ذلك ابن عباس بأن هؤلاء كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكف هؤلاء الناس على قبورهم فعبدوهم من دون الله. يعني أن هذه العبادة تقع على الصالحين، كما فعل النصارى مع المسيح عليه الصلاة والسلام، كما فعل النصارى مع المسيح عليه الصلاة والسلام، مع أن الله تبارك وتعالى يقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهو عبد مخلوق لله تبارك وتعالى ونبي كريم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قومه اتخذوه إلها وزعموا أنه ابن الله وزعموا أنه الله وزعموا أنه ثالث ثلاثة. كذلك هؤلاء الناس، هؤلاء أناس صالحون لما ماتوا أخذ هؤلاء الناس يعظمون هذه القبور ويفترون من القصص والافتراءات والحكايات ما يجعل الناس ينعطفون، ما يجعل الجهلة ينعطفون على تلك القبور، يزعمون أنهم يستفيدون منها وتحقق مطالبهم وتقضي حاجاتهم. لهذا بعضهم يصرح، نسأل الله العافية، أن صاحب القبر الفلاني هذا يغيث من يستغيث به ويدفع عن الناس من وراء البحور، يعني لو تدعوه من وراء سبعة بحور فهو في الحقيقة سيغيثك. وهذا كلام كله يضحكون به على السفهاء من الناس والجهلة من المسلمين. ثم يقول: وأهل مصر يقولون يا رفاعي يا بدوي، وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان. وقد عد الشيخ أحمد بن حسن المعلم والدكتور أحمد بن حسن المعلم في اليمن ما لا يقل عن 200 قبر يدعى من دون الله في اليمن وحضرموت فقط، في اليمن وحضرموت، وهذا معاصر يعني ليس مثل الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى مات قبل أكثر من 100 سنة، لكن هذا معاصر. يقول إن الموجود والقبور التي تدعى في اليمن في الوقت الحاضر أكثر من 200 قبر، عدها تقريبا كلها، وقال في النهاية: وهناك الكثير لا أريد أن أذكره حتى لا يتسع المقام بأكثر من ذلك. معنى ذلك أن هذه البلوى في الحقيقة هي بلوى عامة ابتلي بها المسلمون في غفلة منهم عن التوحيد وعن شهادة أن لا إله إلا الله، عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وغفلة منهم عن حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بلا إله إلا الله ودعا الناس إلى لا إله إلا الله وبين معناها وأن حقيقة معناها أن لا يكون للإنسان معبود إلا الله عز وجل، أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن لا يخلص وأن لا يسجد ولا يركع ولا يدعى ولا يستغاث إلا بالله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله تبارك وتعالى يفتح جل وعلا الباب لعباده أن يدعوه ويستغيثوا به ويسألوه، وهو وحده القادر، لا يوجد قادر غيره، لا يوجد قادر غيره، لأنك مهما دعوت فإنك ستدعو عاجز مثلك، ستدعو مخلوقا عاجزا مثلك، ستدعو مخلوقا عاجزا مثلك غير قادر على أن ينفع نفسه بل فضلا عن أن ينفعك. وإذا كان ميت فحاله أسوأ وحاله دون المخلوق الحي. ومع ذلك للأسف المسلمون على وضوح دعوة التوحيد ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. لهذا مثلا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى ذكر معبودات كثيرة كانت في نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن ذلك يقول كان الناس ينتابون قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وزيد هذا أخو عمر رضي الله تعالى عنه وقتل في حروب المرتدين. فيبدو أن قبره كان معروفا في ناحية اليمامة يعني ناحية النجد. فكانوا يدعون يأتون إلى قبره ويدعونه رغبا ورهبا بفصيح الخطاب. وكذلك عند قبر ضرار بن الأزور. وذكر أيضا أن هناك كان نخل يسمى فحال كان ينتابه النساء إذا رغبن في الزواج أو رغبنا في الولد. وكان يقول رجل يدعى تاج يتبركون به ويرجون منه العون والإفراج وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيما عنده من المدد مع أنه رجل من حل في الدين صاحب انحلال في الدين وليس صاحب استقامة. ثم يقول حتى في بلاد الحرمين من ذلك ما يفعل عند قبر محجوب وقبة أبي طالب يعني في مكة. وكذلك عند قبر خديجة رضي الله تعالى عنها وفي الطائف قبر ابن عباس. وذكر قبورا كثيرة كلها يفعل عندها هذه الأمور التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى. مما يدلك على عموم هذه الإشكالية وانتشارها في بلاد المسلمين. ولكن بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل دعوة العلماء وبيانهم وتحذيرهم من هذه الأشياء وبيان معارضتها لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام خف هذا الموضوع خاصة في هذه البلاد بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإنها تنظفت من هذا الأمر لأنه تسلط على هذا الموضوع وبينه وأبدى فيه وأعاد حتى خلص الله عز وجل المسلمين في هذه البلاد من هذه الإشكالية. وإن كانت وجدت في أو بقيت في بلاد المسلمين الأخرى مما يوجب على المسلم في الحقيقة التنبيه على هذا الموضوع والتحذير. لأنك إن تكلمت في هذا الموضوع فأنت تتكلم في أعظم خطر يتهدد المسلم في دينه أعظم خطر يتهدده في دينه وأعظم بلية يقع فيها هو الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هو أعظم بلية يقع فيها إنسان أعظم بلية يقع فيها إنسان وأخطر ذنب يقع فيه. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن سلم من الشرك فقد سلم من بلية عظيمة وداء عظيم ابتلي به أكثر أهل الأرض. فأكثر أهل الأرض ابتلوا بهذا الموضوع وسلم من ذلك أهل الإسلام وخاصة الذين يلتزمون معاني التوحيد يلتزمون معاني التوحيد. أما الذين يلفون وراء هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى تعظيم القبور وتفخيم حال أهلها ويدعون الناس إلى المكث عندها والدعاء عندها والصلاة عندها فهؤلاء يخشى عليهم أن يقعوا فيما وقع فيه أبو جهل وأبو لهب ومن كان على شاكلتهم من المشركين وما وقع فيه النصارى وما يقع فيه لا زال كثير من الناس كالهندوس والبوذيين ممن يعبدون الأصنام والمخلوقين. نعم. قال رحمه الله وهو بعينه فعل المشركين في أصنامهم كما قلنا في الأبيات النجدية أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي. نعم. هذه أبيات ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في تأييد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويثني عليها. ومن ذلك أنه قال أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، يعني الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا هم كانوا أناسا صالحين، فلما مات عكف الناس على قبورهم، ثم بعد مدة صنعوا لهم تماثيل ثم هذه التماثيل عبدت من دون الله، وانتشر بسبب ذلك. يعني أصل الشرك في الأرض هو تعظيم الصالحين، وابتدأ ذلك بقوم نوح، فلما ظهر ذلك فيهم بعث الله تبارك وتعالى فيهم نوح عليه الصلاة والسلام. وانظر رعاك الله خطورة هذا الأمر وشدة تلبس أهل الضلالة به وتمسكهم به. نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1,050 عاما ومع ذلك أبوا، نسأل الله العافية، الإيمان، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه هذا التمسك، نسأل الله العافية، بهذه المعاني الخرافية الغير واقعية، أن تأتي إلى حجر كما لو أتيت إلى هذا العمود ورسمت عليه رسمة، أنت رسمتها وأنت زينتها وأنت حليتها لا سمح الله، ثم تأتي وتسجد لها وتعبد، من يراك سيقول إنك أسفه السفهاء، لأنك أنت الذي صنعت هذه، فكيف تخضع وتذل وترجو من شيء أنت أعظم منه وأنت صنعته، وتترك خالقك وموجدك ومدبرك ومن هو الذي له هذا الحق وهو العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمع فساد هذا الرأي وضحالة عقل أتباعه، لكنه كان ذا أثر عظيم، حتى أن نوحا عليه الصلاة والسلام بقي فيهم 1,050 عاما، ثم ولمع ذلك لم يقبلوا دعوته، وما آمن معه إلا أناس قلائل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهم نسأل الله العافية تتابعوا على هذا الأمر عبر أجيال يرفضون هذا، فهذا يدلك على خطورة هذا الأمر مع سخافته، يدلك على خطورته. ولو تأملت جميع المعبودات ستجدها من هذا الصنف، أصنام تحلى وتزين وتلون، ويأتون قد يأتون ويرصعون عليها الذهب ويضعون عليها قلائد الذهب ويسجدون لها ويركعون، هم الذين وضعوا الذهب، وهم قبل ذلك الذين لونوها، وهم قبل ذلك الذين التي نحتوها، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وفوق ذلك يقاتلون ويردون دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويرفضون دعوتهم الذين يدعونهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ويضمنون لهم من وراء ذلك الجنة. انظر رعاك الله هذا هذه الفتنة العظيمة. فلا يستهين الإنسان بمثل هذه الأمور، فهي أمور في حقيقتها خطيرة جدا، مع أنه أعظم ذنب، يعني الله تبارك وتعالى اعتبره أعظم ذنب، فمعنى ذلك يجب أن يتوجه الإنسان حقيقة إلى من يكون مبتلى بهذا ويحذره، من باب النصيحة ومن باب الدعوة ومن باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحذر إخوانه من ذلك، ولا يستهين بهذه الأمور، فإنها نسأل الله العافية لها فتنة عظيمة على القلوب. ويقول الشيخ ثم نعم، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. نعم، كما أن المسلمين الموحدين يقولون يا الله يا رب السماوات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يدعون الله تبارك وتعالى في نوائبهم وما وحاجاتهم، فإن هؤلاء يدعون هؤلاء كذلك، وهذه حقيقة موجودة كما سيأتي الأمثلة على ذلك. يدعونهم ينادونهم يا فلان يا فلان يا فلان، نسأل الله العافية، كما يدعى الصمد الفردي، يعني الله تبارك وتعالى الصمد، والصمد معناه هو الذي يصمد لحاجات الخلائق جل وعلا، الصمد هو الذي يصمد لحاجات الخلائق جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، وكل ما تراه وكل ما تراه حتى هذا الشماغ الشماغ وهذه السجادة وهذا الجوال كله من جود الله وفضله وعطائه وإحسانه وإنعامه، كله من الله تبارك وتعالى. فأنت تدعو الله، فالمسلمون يدعون الله عز وجل الصمد، لأنه يصمد لحاجات خلائقه، يصمد لحاجات خلقه، وهو فرد في ذلك واحد، لا يوجد من يكون كذلك، لا يوجد، لا يوجد في الكون من هو كذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فيتركون الله الصمد ويذهبون إلى موتى قد فنوا في قبورهم ويسألونهم، فهم كأنما يسألون التراب الذي على تلك القبور، نسأل الله العافية. نعم. وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي. نعم. وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله أو أهلت لغير الله جهرا على عمدي، يعني يأتون إلى القبور ويذبحون الذبائح ويذبحون لها الذبائح أو يعطونها للسدنة على أنها نذور للقبر، نسأل الله العافية. فبذلوا أموالهم ورخيصة في، نسأل الله العافية، ما يعمق لهم في نار جهنم، ما يفتح لهم أبواب جهنم، نسأل الله العافية، ويغلق أبواب الجنة في وجوههم. يفعلون ذلك بأنفسهم مع أنهم من أهل هذه الملة، مع أن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أول دعوته للناس أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله شعار من أعظم شعارات، بل هو أعظم شعار في الإسلام، شعار الإسلام لا إله إلا الله، ومع ذلك نسأل الله العافية هؤلاء الأقوام يقعون في هذه المصائب والبلايا. نعم. وكم طائف حول القبور مقبلا ويسلم الأركان منهن بالأيدي باليد. وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد، يعني أن هؤلاء الناس نسأل الله العافية من زيادة تعظيمهم لهذه القبور أن يطوفوا بها، ومعروف أن الطواف عبادة لا تصح في مكان على وجه الأرض ولا تجوز في مكان على وجه الأرض إلا عند الكعبة المشرفة، هذه عبادة لا توجد على وجه الأرض إلا في مكة المكرمة حول الكعبة المشرفة، أما ما عداها فلا يوجد في شريعة الإسلام، يوجد في شرائع المشركين نعم، لكن في شريعة الإسلام لا يوجد مكان يطاف به إلا الكعبة المشرفة. ومع ذلك هؤلاء الناس يريدون أن يشبهوا هؤلاء المقبورين بالكعبة المشرفة، يطوفون بهم ويشبهونهم بالله تبارك وتعالى، فيدعونهم من دون الله ويسجدون لهم، نسأل الله العافية، ويخضعون لتلك القبور ولأولئك الموتى. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. نعم. يقول أيضا، يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بذكر بعض الشبه لهؤلاء الناس الذين يدعون القبور ويستغيثون بأهلها، فمنها أنهم يقولون إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، يعني أني حين أتيت بهذه البقرة أو بهذا الجمل أو بهذه الشاة وذبحتها عند القبر أقول بسم الله، أقول بسم الله. فالشيخ رحمه الله تعالى يرد هذه الشبهة، والحقيقة أن أهل العلم بيّنوا أن هذا لا يخرجها لا يخرج هذه الذبيحة من أن تكون مذبوحة لغير الله وأنها مما أهل به لغير الله وأنها من الشرك. يقول النووي رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، قال المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة. انظر، لا حتى للكعبة وهي مكان معظم في الإسلام لا تذبح له، لا تذبح له لأنها مخلوقة وليس لها قدرة على أن تعطيك وإلا تنفعك وإلا تضرك، ليس لها قدرة، هي مخلوقة الله تبارك وتعالى أوجب تعظيمها كما أوجب تعظيم بيوته، في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تعظم المساجد، فلا يجوز أن تذبح للمسجد أو تذبح للمأذنة أو تذبح للمحراب، كذلك لا يجوز أن تذبح للكعبة. قال وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما، يعني مسلما سيقول بسم الله ولكنه لما قصد هذا الأمر فهو في هذا مشرك، قال سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة لغيره كان ذلك كفراء، يعني إذا جاء لهذا القبر يعظمه بهذه الذبيحة وهو الواقع كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى كان ذلك منه كفراء، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، يعني حرمت هذه الذبيحة، وإن قال فيه بسم الله، وإن ذبحها وقال فيها بسم الله، لأن المراد ما هو قصده في إتيانه بهذه الذبيحة إلى هذا المكان أو إلى هذا القبر، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. نعم. قال رحمه الله فقل له إن كان النحر لله فلأي شيء قرب، إن كان فقل له أحسن الله إليكم، قال فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه فقل له إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه، هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له هذا النحر لغير الله بل أشركت مع الله تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلا الأول ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، ثم نعم. كذلك دعاؤهم له. نعم، هذا جواب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الذي قال إنه نحر عند القبر وذكر اسم الله تبارك وتعالى، فالشيخ يقول إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب المشهد، يعني إذا كان تنحره لله ففي كل مكان تنحر لله، في كل مكان تستطيع أن تنحر لله وتوزعها إذا كنت قصدت أن تكون للمساكين أو قصدت بها شيئا آخر، فأنت تستطيع أن تفعل ذلك في أي مكان، فإذا كان أنت ذبحتها لله فإنك تستطيع أن تفعل ذلك في أي مكان. أما لماذا أتيت بها إلى هذا القبر وجئت عنده ونحرت هذا الأمر، هل هذا لتعظيمه أم أردت فقط توسيخ المكان؟ ولا شك أنه يريد التعظيم، يريد تعظيم المقبور، فهذا هو نسأل الله العافية عين الشرك، هذا هو عين الشرك، لأن الذبح عبادة، الذبح في الحقيقة عبادة، والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ونسكي يعني ذبحي، يجب أن يكون الذبح لله تبارك وتعالى كله ويذكر عليه اسم الله، أما إذا ذكر عليه اسم غير الله فلا تحل هذه الذبيحة التي يذكر عليها اسم غير الله، أما إن ذبحت لغير الله فهذه نسأل الله العافية ذبيحة محرمة وهي مما أهل به لغير الله، كما قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فما أهل به لغير الله، يعني ما قصد به غير الله تبارك وتعالى من هذه الأوثان أو من هؤلاء القبور، فهذا ما أهل به لغير الله فهو محرم. يقول عبد الكريم الرافعي الشافعي: اعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازلة منزلة السجود له، يعني كما تذبح لقبر فأنت مثل أن تسجد له، مثل أن تسجد له، لأن كل من ذلك عبادة، وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو مستحق للعبادة. فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم، فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته، وكان ما يأتي به كفرا كمن سجد لغيره سجدة عبادة، كذلك لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه. يعني أن الذبح عبادة من أعظم العبادات، كما قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك أيضا، فجمع الله بين الصلاة والنحر، لأن كل منهما عبادة من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى، ويحب الله تبارك وتعالى ذلك من عباده. لهذا شرع الأضاحي جل وعلا، وهي من العبادات والقرب العظيمة لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى اعتبر هذا الأمر إن فعل له فهو عبادة وإخلاص وتوحيد، وإن فعل لغيره فهو شرك وكفر ومضادة ومحادة لله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونهم في الشدة والرخاء، وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور، ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ولا يكتسب حلالا. نعم، هذه من المفارقات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أن بعض هؤلاء المقبورين والمعبودين من دون الله والذين يعتقدون أنهم أولياء لله تبارك وتعالى فساق، ليسوا من أهل الصلاح والتقى، لو كانوا من أهل الصلاح والتقى لا يجوز أن يفعل ذلك لهم، ولكن لو كانوا من أهل الصلاح والتقى سيحذرون الناس، ولكن الفساق الذين لا يأبهون، إنما يأبهون للذكر أو يأبهون للمال أو يأبهون لأن يعظموا بين الناس، هؤلاء يرغبون في هذا ويحبونه، هؤلاء يرغبون في هذا ويحبونه. فمن المفارقات أن من يتدين من هؤلاء السفهاء يذهب إلى هؤلاء المجانين والمجاذيب والذين لا يعرفون بدين ولا استقامة، ويعظمهم ويعتقد فيهم أنهم أولياء، وقد ذكروا هم أنفسهم هؤلاء الناس الذين يعظمون هؤلاء الذين يعبدون من دون الله وهم على غير تقوى وصلاح أيضا، حتى لو كانوا على تقوى وصلاح فإن ذلك يحرم، ولكن مع ذلك هؤلاء على غير تقوى وصلاح وهؤلاء يعتقدون فيهم ذلك. ومن ذلك ما يقولونه عن رجل منهم يقال له إبراهيم بن عصيفير، يقول: كان يغلب عليه الحال فيخاصم ذباب وجهه، وكان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر، يعني إذا أذن المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر يتشوش من ذلك فيرجمه، يعني يأخذ حصى يضربه، لماذا يقول الله أكبر، ويقول: نحن كفرنا حتى تقول لنا الله أكبر الله أكبر. يدل هذا على أن هذا رجل فاسق يتضايق من أو مجنون، ومع ذلك يعتقدون ولايته وأنه من الأولياء الكبار. ويذكرون عن رجل آخر إنه يعني كان لا يرى في الصلاة ولا يعرف في صلاة، وكان أكثر وقته يمشي عريانا، نسأل الله العافية. وآخر يذكرونه بالصلاح والتقى والولاية، وهو نسأل الله العافية يقول: نادى خادمه وكان خادمه يصلي، فجاء وضرب، لما لم يجبه خادمه جاء صك وضربه ضربا شديدا، ثم قال له: كم أقول لك لا تعد تصلي هذه الصلاة المشؤومة، نسأل الله العافية. هذا عند أهل الإسلام كفر وزندقة وخروج من الدين، إذا يقول أحد عن الصلاة أو يصفها بوصف قبيح فهو يكفر بالإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأهل العلم يخرجون على هذه الآية أشياء كثيرة يقولها، قد يقولها إنسان فيها استهزاء أو تقليل من شأن شعيرة من الشعائر، ويقررون أن هذه ردة عن الإسلام. فهذا الذي نسأل الله العافية يذكرون عنه الولاية، ويذكرون عنه أنه على قدر عظيم من الولاية والقرب من الله تبارك وتعالى، ثم يستغيثون به وينادونه، وهو نسأل الله العافية يقول عن الصلاة هذه الصلاة المشؤومة. وذكروا من هذا الشيء الكثير في الواقع، ذكر هؤلاء الناس، يعني هذا ليس كلام أهل السنة، هذا كلام هؤلاء الناس الذين يذكرون كرامات الأولياء ويعظمونهم ويعتقدون فيهم وأنهم من أولياء الله، ومع ذلك يذكرون عنهم هذه الأشياء، وأنهم بعض الأحيان يأتي الرجل منهم على المنبر ويخطب وهو عريان، ويتكلم بكلام قبيح على المنبر كأنه مستهزئ بدين الإسلام، وهذا عند أهل الإسلام كفر، ومع ذلك يعتقدون، نسأل الله العافية ولايته، ومع ذلك يعتقدون ولايته. وهذا لا شك كله، نسأل الله العافية، انحطاط في دين من يعتقد ذلك، وظنه أن الإسلام ليس له مبادئ عامة وقواعد صريحة واضحة في من هو المسلم ومن هو الكافر ومن هو الصالح ومن هو الفاجر ومن هو المؤمن ومن هو غير المؤمن أو الكافر. هذه معاني في الإسلام واضحة كوضوح الشمس، كوضوح الشمس واضحة فيه، فلذلك هؤلاء الناس يتجاوزونها، هؤلاء الناس يتجاوزونها وتختلط عليهم المعاني، فلا يعرف المؤمن من الكافر، ولا يعرف الصالح من الطالح نسأل الله العافية، ولا المؤمن والتقي من الفاجر نسأل الله العافية الشقي. فيساوي بين هذه الأشياء ويدعي لهؤلاء الناس الذين هم في غاية الضلالة نسأل الله العافية أنهم على تقوى وعلى دين وعلى خوف من الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب. نعم، هؤلاء الناس كذلك، يعني هؤلاء المجانين أو المجاذيب أو الضلال يدعون فوق ما يدعى لهم من الولاية، يدعى لهم مقامات الربوبية، فيدعون لأنفسهم علم الغيب، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. أول ما يبدأ هؤلاء الناس بالدعاوى المكذوبة دعواهم علم الغيب، دعواهم علم الغيب، وأنهم يحيطون بكل شيء، وأنهم كما سبق أن ذكرنا يعلمون ما كان وما يكون وما سيكون، يعلمون كل شيء، لا يغيب عن علمهم شيء. وهذا أيضا سطروه في كتبهم، سطروه في كتبهم، وقالوا مثلا بعضهم يقول: إذا أراد الله أن يتخذ وليا أكرمه بأربع، يقرأ ما على الجباه، ويصافح الملائكة ويصافحونه، ويكلم الموتى ويكلمونه، ويدخل القبور فيعرف المنافقين عم من المعذب. هذا في الحقيقة شقاء وليس إكرام، لأنك إذا علمت ما في قلوب الناس تشقى، تشقى شقاء شديدا، ولا يسع ذلك إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يسع مثل هذه الأمور، يعلم ما في قلوب الناس ويعني يدبر هذه الأمور هو جل وعلا. أما الإنسان لو علم ما في قلوب الناس فإنه يشقى شقاء شديدا إذا علمت ما في قلب فلان وهو صديقك وفي قلبه إحن أو زعل أو غضب أو ما إلى ذلك، فإنك تشقى بذلك وتصبح تعالج هذا. وإذا رأيت ما في قلب ابنك أو ما في قلب زوجتك أو ما في قلب ابنتك، الله تبارك وتعالى أخفى هذه الأمور عن الناس حتى يعيشون حياة سعيدة. فالذي يدعي لنفسه هذه المقامات هو ادعى ما هو حق الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لأنه كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هؤلاء الناس يقولون عن أنفسهم ذلك. ويقول أحدهم: أعلم نبت الأرض كم من نباته، وأعلم رمل الأرض كم هو رملة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجة. هذا في الحقيقة يعني لا أعرف كيف يعني يجرؤ أحد أن يسطر مثل هذا الكلام. كيف يعلم حروف الله تبارك وتعالى؟ كيف يعلم هذه؟ يعني أمر لا يدخل عقل إنسان ولا يقبله إنسان، ولكن جرأة غريبة وقباحة غريبة أن تقع من هؤلاء الناس يكتبون مثل هذا الكلام، فضلا عن يعتقدوه في أحد. والله عز وجل يقول جل وعلا عن نفسه وعن كلماته جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. كيف يقول هذا أعلم علم الله وأحصي حروفه جل وعلا؟ سبحان الله. هذا يعني نسأل الله العافية جرأة قبيحة أن يقولها أحد، وأن يتجرأ أحد على أن يكتبها، وأن يتجرأ أحد على أن يعتقدها في أحد من الناس. فنسأل الله العافية، يعني كم بلغ بهم الانحراف وكم بلغ الانحطاط في الناس حتى يعتقدون هذه الأشياء. ولكن نسأل الله العافية، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن كان شيخه نسأل الله العافية الشيطان فهو سيلقيه في كل واد مهلك نسأل الله العافية، ولن يسحبه إلا إلى هلاك وبلاء وشر. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يهدينا صراط المستقيم، وأن يحيينا على الإسلام والتوحيد ما حيينا والسنة، وأن يحيينا على التوحيد والإسلام والسنة، وأن يجعل ذلك هو ما نعيش عليه، وما نحيا عليه، وما نموت عليه، وما نبعث عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قول المصنف وأهل التهائم؟ التهائم يعني تهامة، تهامة هي ما بين الجبل والبحر، وهذه منطقة تعتبر من مكة إلى اليمن، وهي المنطقة الساحلية تقريبا ما بين الجبال، لأن هذه الجهة يعني جبال السروات تمتد من الأردن أو من الشام أو من إيلات أو من العقبة إلى اليمن، وما بين الجبال والبحر يسمى تهامة، فهذا التهائم يعني أهل هذه المناطق. أثابكم الله. يقول السائل: هل عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يعبد، وكيف يكون ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالله تبارك وتعالى بسابق علمه وسابق فضله وجوده وإنعامه على هذه الأمة، أن الله حمى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يكون وثنا يعبد. انظر رعاك الله هذه القبور التي لا يساوي أصحابها، بعضهم لا يساوي قلامة ظفر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعبدون ويذبح عندهم ويطاف عليهم ويستغاث بهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقبره محمي حماه الله تبارك وتعالى. لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مما صنعوا. قالت: لولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقالت: لو أن قبره صار بارزا عن بيته لاتخذ مسجدا، ولكن الله تبارك وتعالى حماه بأن جعله يدفن في بيته. وبيته، وهذا قدر الله تبارك وتعالى، وبيته عليه الصلاة والسلام بقيت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن ماتت ثم بعد موتها بزمن ليس ببعيد يعني قرابة 30 أو 40 سنة أمر الوليد بن عبد الملك بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأدخلت في المسجد. طبعا حجبت بجدر من أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي أدخلها وكان أميرا للمدينة زمن الوليد بن عبد الملك، وهو الذي تولى هذا الأمر، حجر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد، عزلها عن المسجد، فصار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ليس داخل المسجد ولكنهما محميان بالمسجد. وكما لا يخفى مسجد رسول الله لا يعني يخلو من أهله في ليل أو نهار، فهذا حمى لأن المسلمين صاروا حماة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد من دون الله. وسخر الله تبارك وتعالى الملوك والخلفاء لعزل هذا القبر عن المسجد حتى لا يعبد من دون الله. وكان آخر ذلك ما وفق الله له هذه الدولة بأن عزلت أن جعلت التوسعة لهذا المسجد المبارك، هذه التوسعة الكبيرة جعلتها خلفية ولم تجعلها أمامية، ولم يتوسط القبر من المسجد، فبقي كحاله وحجر بين الناس حتى لا يتخذونه مطافا يمرون عليه ويدورون، أغلق الطريق، وصار الإنسان إذا جاء مر على القبور يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ولا يجد طريقا يلف عليه على القبر، لأن بعض أصحاب الضلال الذين تعودوا على الطواف على القبور قد يحاولون ذلك. وهذا كله من حماية الله تبارك وتعالى لقبر نبيه، مع أن القبور في البقيع كانت عليها أبنية وكانت تعبد من دون الله، ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله عز وجل بأن جعله محميا بالمسلمين الذين يحيطون به، محميا بالمسلمين الذين يحيطون به، ولا أحد يستطيع أن يقترب من قبره لأن بين الناس وبين قبره جدر عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى واستجابة لقول النبي، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أثابكم الله. يقول السائل: متى لا يجوز الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجماعة على الجنازة؟ يجوز الصلاة يعني وإن طال الوقت لا يؤثر، لأن الصلاة على القبر جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت ودفنت من الليل، دلوه على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام، فيجوز الصلاة. ولم يذكر أهل العلم شيئا يعني محددا في ذلك، إنما إذا فاتك الصلاة على من يعني تحبه أو من يكون من أهلك وقرابتك وذهبت إلى المكان أن تصلي عليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء للمقبور؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تبارك وتعالى أن يدعو لأصحاب البقيع وذهب كما تقول عائشة، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو، وقد أمره الله عز وجل بذلك، فيجوز الدعاء عند للمقبورين وأن ترفع يديك. قد يقول يعني بعض الناس في هذا أن بالنسبة للميت إذا دفن، لكن هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المقبرة، ولكن كونك يعني يكون عند الميت لما يدفن، فأهل العلم لا يحبذون رفع اليد عند الدعاء للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا الميت قال: اسألوا الله لأخيكم فإنه الآن يسأل. فلم يرفع لم يرد دليل في رفع اليدين عند القبر في هذا. أما هذا الذي ذكرت فهو الدعاء لأصحاب القبور حين أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لأهل البقيع. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي عند الدفن؟ كان يدعو أحدهم والبقية أمن؟ هذا لم يرد، هو من البدع، الدعاء الجماعي لم يرد في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اسألوا الله لأخيكم تثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يرد أنهم دعوا جماعة وأحدهم أو دعا أحدهم والبقية يؤمنون. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: أردت الاعتمار عن والدي، فأيهما الأفضل، البدو بأبي أم بأمي؟ أمك ثم أمك ثم أمك، الأولى الأم بالبر. ثابكم الله. يقول: إلا إذا كانت حجت هي وأبوك لم يحج فتحج عمن لم يحج. أثابكم الله. يقول: ما حكم رقية الماء كان يجعل في جركل بجنب سماعة والقارئ يقرأ؟ شيء. يقول: ما حكم ترقية الماء كان يجعل في جركل بجنب سماعة والقارئ يقرأ؟ يعني الرقية في ماء من سماعة تسجيل، يعني قارئ يقرأ ويجعل في سماعة؟ لا لا، إذا يجرب جرب، ما يضر. يعني الرقية هي القراءة، يعني قراءة القرآن. قراءة القرآن يعني أرى أنها سواء كانت بالنفث أو بالاستماع، لأن من يعني يقع هذا أن تقرأ بدون أن تنفث، وتقرأ وتنفث وتقرأ وتمسح، كل ذلك جائز. والرقية في الماء كذلك، يعني من الأمور التي تستعمل. أثابكم الله. يقول: ما حكم الأكل من الذبائح التي أهل بها لغير الله، حيث يستدل البعض بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذبائح أهل الكتاب: سم الله وكل؟ الله تبارك وتعالى أباح، قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه واتقوا الله. قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام هنا الذبائح، وليس الطعام الذي ليس يذبح. فالمقصود بذلك الذبائح، ولكن لو أهل بها لغير الله، يعني ذبحت على اسم المسيح، فإنها لا تجوز إذا علمت أنها ذبحت باسم المسيح. ولكن إذا كان من ذبائح فإنه يجوز أن تذبح، يجوز أن تؤكل، ولكن إذا علمت أن هذه الذبيحة ذبحت على اسم المسيح فلا يجوز، لأنها مما أهل به لغير الله. أثابكم الله. يقول: هل يجوز الدعاء للنفس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء عند القبر ذكره أهل العلم، يعني أن الإنسان يأتي إلى القبر، أو الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أهل العلم، بأن الإنسان يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، ونحو ذلك من الكلام الطيب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجهه، ثم عند أبي بكر، ثم عند عمر. أما إذا أراد أن يدعو فعليه أن يتوجه إلى القبلة ويدعو، سواء كان في ذلك المكان أو في أي مكان من المسجد، لكن لا يجوز أن يكون وجهه إلى القبر ويدعو، لأن القبر ضد أو يعني على عكس اتجاه القبلة، وإنما يستقبل القبلة ويدعو. وليس لهذا المكان يعني من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة للدعاء، إنما المسجد كله مكان للدعاء، وأفضل ذلك الروضة، لأنها هي أفضل مكان في المسجد. نفعنا الله بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.